الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الله هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا Thank you. Thank you. Thank you.